بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فما زلنا في هذه المقدمة التي يتكلم فيها الإمام الحريري رحمه الله تعالى عن هذه الجزئيات قبل الخوض في التراكيب. ومر معنا في الدرس الفائت تعريف الكلام وأقسام الكلام، وأنه ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وأخذنا علامات الاسم وعلامات الفعل على التفصيل: الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر وعلامة الحرف. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعدها وبوب فقال: باب النكرة والمعرفة. قال الناظم رحمه الله: والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة، فكل ما رب عليه تدخل، فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، كقولهم رب غلام لي أبق. وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه صحيح المعرفة، مثاله الدار وزيد وأنا، وذا وتلك والتي وذو الغنى. وآلة التعريف ألف من يرد، تعريف كبد مبهم قال الكبد، فقال قوم إنها اللام فقط، إذ ألف الوصل متى يدرج سقط. لما ذكر الناظم رحمه الله تعالى أقسام الكلام وأراد أن يثني بالنكرة والمعرفة، وربما يكون ذلك لكثرة دوران النكرة والمعرفة على الألسن وفي الجمل وفي الكلام. النكرة، طبعا النكرة هو الأصل في الأسماء، يعني الأصل في الأسماء أن يكون نكرة، فالأصل في الأسماء التنكير والتعريف فرع. الأصل في الاسم أن يكون نكرة والتعريف فرع عن التنكير. والنكرة عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر، يعني أن هذه النكرة تطلق على أفراد كثيرين إذا تعددت أفراد هذا الجنس، وربما تطلق على فرد واحد بحسب وجوده، ولا يمنع ذلك من كونها نكرة، إذ أنه لو قدر وجود فرد آخر لأطلقت عليه هذه النكرة. مثاله حتى نفهم هذا التعريف، نقول أن النكرة عبارة عما شاع في جنس، كبني آدم. هذا بني آدم، هؤلاء جنس من الأجناس، فبني آدم كل ذكر بالغ منهم يقال عليه رجل، فكلمة رجل هذه تعتبر نكرة. تعتبر نكرة لماذا؟ لأنها تطلق على جميع أفراد هذا الجنس، وقد وجد لهذا الجنس أفراد كثيرة، وقد وجد لهذا الجنس اللي هم بني آدم أفراد كثيرة، يوجد عدد كثير من الرجال. فكلمة نكرة هذه عبارة عما شاع في جنس موجود، كرجل يطلق على كل ذكر بالغ من بني آدم، فكلمة رجل أطلقت على جنس موجود، كل ذكر بالغ من بني آدم يطلق عليه رجل. عم الحق أحمد يعتبر رجل، والحق سيد يعتبر رجل، والبشمهندس وليد يعتبر رجل إلى آخر. بهذا الجنس وجدت منه أفراد، أو مقدر، أو مقدر كشمس. الشمس إذا أردنا أن نعرف الشمس، الشمس هي كوكب أو نجم نهاري، يعني يخرج بالنهار، ينسخ وجوده وجود الليل. يعني الليل بيبقى، الليل بيبقى موجود، أول ما الشمس تطلع الليل بيروح والنهار بيجي. يبقى هذه الشمس كوكب أو نجم نهاري يوجد بالنهار، ينسخ وجوده، يعني وجود الشمس ينسخ وجود الليل. يبقى كوكب نهاري ينسخ وجوده، أي وجود الشمس ينسخ وجوده وجود الليل. فالأصل أن كل كوكب نهاري ينسخ وجوده وجود الليل، هذا يطلق عليه شمس. يعني لو فرضنا أن هناك كواكب أخرى، وهذه الكواكب إذا طلعت ذهب الليل، إذن هذه الكواكب سيطلق عليها، ويعني سينطبق عليها أن تعرف بأنها شمس. يبقى شمس هذه تعتبر نكرة. لماذا؟ لأن اسم شائع في جنس، اللي هو جنس اللي هو كل كوكب نهاري ينسخ وجوده وجود الليل، وهذا الجنس مقدر. مقدر لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يوجد منه إلا فرد واحد، ولو وجدت أفراد أخرى من هذا الجنس لأطلق على هذه الأفراد أنها شمس. يبقى النكرة اسم شائع في جنس، سواء كان هذا الجنس موجود منه أفراد كتير، كفرس كل حيوان صاهل يمشي على أربع بصفات معينة اسمه فرس، هذا فرس ولا فرس ولا فرس ولا فرس، يبقى هذا نكر. كل مثلا كتاب، كلمة كتاب، كل عدد معين من الورقات تتكون من ملازم معينة ولها غلاف أو لها مثلا جلد معين أو كذا أو كذا، هذا إذا كان بهذه المواصفات يطلق عليه أنه كتاب. محمول، كلمة مثلا محمول، كل آلة يوجد بها بطاقة تجرى من خلال هذه الآلة الاتصالات، استقبال مكالمات وإصدار مكالمات، كل ما تتوفر فيه هذه الخاصية اسمه محمول. وهكذا مسجد، المكان الذي يهيأ ويعد للصلاة، كل مكان يعد للصلاة فيعتبر مسجد. يبقى النكرة اسم شائع في جنس، سواء هذا الجنس منه أفراد كرجل وحصان وأسد وفرس وتمرة إلى غير ذلك، أو أن هذا الجنس لم يوجد منه إلا فرد واحد في الحقيقة، ولو قدر أنه وجد منه أفراد أخر لأطلقت عليه هذه النكرة ككلمة شمس. خلاص قلنا الأصل في الاسم أن يكون نكرة، والتعريف فرع. النكرة طبعا أخذنا تعريفها وعلامتها. علامات النكرة، قال: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. فقال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: نكرة قابل المؤثرة، أو واقع موقع ما قد ذكر. يعني النكرة هو الاسم أو الكلمة التي تقبل ال وتؤثر فيه التعريف، التي تقبل ال وتؤثر فيه التعريف. كمثلا إذا قلت لك قابلت رجلا، قابلت رجلا، أنت لا تعرف هذا الرجل الذي أنا قابلته. أما لو كان بيني وبينك عهد مثلا، وكنا بنتكلم عن رجل معين أو في علامة بيني وبينك، فقلت لك قابلت الرجل، فهذا فيه نوع تعريف، سينصرف ذهنك إلى هذا الرجل الذي نتكلم عنه الذي هو موجود في ذهنك. يبقى قابلت رجلا أنت ما تعرفوش، إنما إذا قلت لك قابلت الرجل، قابلت الرجل، فحينها تكون كلمة رجل عرفت بأل، عرفت بأل. يبقى علامة النكرة أن تقبل أل التي تفيد التعريف، وهذا بخلاف أل التي لا تفيد التعريف، وهي أل الموصولة على رأي الجمهور. كذلك من علامة النكرة أن تدخل عليها رب، كلمة رب التي تفيد التقليل والتكثير، إذا دخلت على كلمة فتكون هذه الكلمة نكرة، فتكون هذه الكلمة نكرة. كمثلا رب غلام لأبق، كما جاء في قول الحريري، كما جاء في قول الحريري رحمه الله تعالى، خلاص، كرب غلام لأبق، أبق يعني هرب وخرج عن طوع سيده. كذلك قد تكون الكلمة لا تقبل أل ولا تقبل رب، ولكنها تقع موقع ما يقبل أل أو يقبل رب، ككلمة ذو بمعنى صاحب، كلمة ذو بمعنى صاحب. جاءني رجل ذو مال، ذو مال، لو أنت جيت تقول جاءني رجل الذو مال لا تقبل أل. لو قلت قابلت رجلا رب ذو مال برضو مهش مشي. يبقى هذه كلمة وقعت موقع ما يقبل أل، وقعت موقع ما يقبل أل. لماذا؟ لأن كلمة ذو بمعنى صاحب، وكلمة صاحب تقبل أل، تقول هذا صاحب، وتقول هذا الصاحب. يبقى سواء كانت الكلمة تقبل أل أو يقع موقع ما يقبل أل. الإمام ابن مالك وغيره من العلماء يقول مهما ذهبت ومهما حاولت أن تعرف النكرة، ومهما حاولت أن تعرف المعرفة، فإنك لا تستطيع أن تعرفهما بتعريف جامع مانع. لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن النكرة يعني هي ما تقبل أل، أو يقع موقع ما يقبل أل، أو ما تدخل عليها رب، هناك بعض النكرات لا تقبل هذا الضابط، كأين ومتى وكيف. فأين ومتى وكيف نكرات، ومع ذلك لا تقبل أل ولا تقع موقع ما يقبل أل، وكذلك لا تقبل رب. من أجل ذلك يعني يقول الإمام ابن مالك وغيره أن الأفضل في مثل هذه الأحوال أن يعرف الإنسان المعرفة بالعد. ثاني، أن يعرف الإنسان المعرفة بالعد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإنسان يحفظ المعارف، احفظ المعارف، فإذا حفظت المعرفة وعددتها وعلمتها وأتقنتها، فحينئذ ما بخلاف ذلك يكون هو النكرة، وهذا ما يسمى بالتعريف بالعد. احنا عندنا التعريف بالعد والتعريف بالحد. التعريف بالحد اللي هو التعريف، أن يذكر الشيء بصفاته المميزة له عن غيره. التعريف بالحد أن يذكر الشيء بصفاته المميزة له عن غيره، وهذا طبعا فيه خلاف كبير في علم المنطق، هل يشترط في الحد أن يكون التعريف فيه بالماهية يعني بالحقائق أم بالأوصاف المميزة؟ ولعل أن القول الراجح أن التعريف إنما يكون بالأوصاف المميزة ولا يشترط ذكر الحقائق والماهيات. الشاهد من الكلام إن الإنسان أفضل شيء يعمله في درس النكرة والمعرفة أن يحفظ المعرفة وأن يعدها وأن يتقنها، وما بخلاف ذلك فهو النكرة. لا أن يعرف النكرة وما بخلاف ذلك يكون المعرفة، لا، العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. قال الإمام الحريري رحمه الله تعالى: والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. قال: وأعم النكرات وأبهمها شيء لوقوعه على الموجود والمعدوم والجوهر والعرض. الموجود الشيء اللي له وجود، والمعدوم طبعا معروف. الجوهر اللي هو الذات اللي هو الجسم المحسوس، والعرض اللي هو الايه اللي هو الصفات. قالوا: إذا كان أعم النكرات وأبهمها شيء، فأعرف المعارف اسم الجلالة الله. وبنقول الأفضل أن يقال اسم الجلالة ولا يقال لفظ الجلالة، الأفضل يعني، وإن كنا لا نعيب على من يقول لفظ الجلالة، إنما من باب التأدب مع الله تبارك وتعالى أن يقال اسم الجلالة ولا يقال لفظ الجلالة، لأن اللفظ هو الطرح والرمي. ويذكر في ذلك رؤيا رآها بعض الناس للإمام سيبويه رحمه الله تعالى لما مات. قيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي بقولي الله أعرف المعارف. الإمام سيبويه رحمه الله تعالى لما مات جاء لبعض الناس في المنام فسئل: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي الله أعرف المعارف. وطبعا احنا عندنا طبعا المنامات لا يؤخذ منها أحكام شرعية، ولكن هذا مما يستأنس به. قال: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. إيه العلامة من علامات النكرة؟ أن تدخل عليها رب، نحو غلام وكتاب وطبق. تقول غلام فتعرفه فتقول الغلام، وتقول رب غلام، وكتاب تقول الكتاب ورب كتاب، وطبق تقول الطبق ورب طبق، كقولهم رب غلام لأبق. قال: وبهذا الاعتبار استدل على أن مثلك وغيرك نكرتان لجواز دخول رب عليهما. يعني كلمة مثل وكلمة غير، الأصل أن النكرة إذا أضيفت لمعرفة فإنها تحول إلى معرفة، لأن من جملة المعارف المضاف إلى معرفة. فكلمة مثل وكلمة غير إذا أضيفت للضمير الأصل أنها كانت تتحول إلى معرفة، ككلمة غلام نكرة تضاف إلى الضمير غلامي أو غلامك أو غلامها مثلا، فتحول الكلمة من النكرة إلى معرفة بعد إضافتها للضمير. يبقى من علامة النكرة أن تدخل عليها رب، وفي عندنا رب وفي عندنا واو رب وفي عندنا فاء رب، لأن كلمة رب قد تحذف بعد الفاء، يعني كلمة رب تحذف ويبقى الفاء التي تدل عليها، كقول امرئ القيس: فمثلك حبلى، فمثلك حبلى قد طربت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. فهنا حذفت رب وبقيت الفاء، يعني والأصل فرب مثلك، فرب مثلك. وكذلك قد تحذف رب وتبقى الواو، كقول القائل: وبلد ليس فيها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، يعني ورب بلد. فحذفت رب وبقيت الواو التي تدل عليها. قال: وما عدا ذلك فهو معرفة لا يمتري فيه صحيح المعرفة، يعني ما عدا ما يقبل المعرفة وما يقبل دخول رب يكون معرفة، لا يمتري فيه صحيح المعرفة، يعني لا يشك ولا يختلط ولا يخطئ فيه صاحب الفهم الصحيح والعقل الصحيح. مثاله: الدار وزيد وأنا وذا وتلك والتي وذو الغنى. هنا بدأ يعرف المعارف بالعد، فقال: مثاله الدار، وكلمة الدار معرفة لأنها محلاه بالألف واللام، وزيد معرفة لأنه علم، وأنا معرفة لأنه ضمير، وذا معرفة لأنه اسم إشارة، وتلك يعني ذا اسم إشارة للمذكر، وتلك اسم إشارة للمؤنث، والتي اسم من جملة المعارف، وذو الغنى هنا مضاف إلى ما فيه ال، مضاف إلى ما فيه ال يعني مضاف إلى الضمير. قال: المعرفة، وإذا أردنا أن نعرف المعرفة يعني تعريف برضو كما عرفنا النكرة، نقول المعرفة، نقول المعرفة الاسم الذي وضع ليستعمل في معين، الاسم الذي وضع ليستعمل في معين، يعني بمجرد أن تقول الاسم يعلم السامع من هذا الذي تتكلم عنه، سواء كانت المعرفة مطلقة بمجرد التلفظ بالاسم كما في العلم، أو بالقرائن كما في بقية المعارف. قال: المعرفة كل اسم خص واحدا بعينه من جنسه، اللي هو يطلق على إيه؟ اللي هو يطلق على معين كما جاء في التعريف الآخر. قال: وتتنوع خمسة أنواع، وتتنوع خمسة أنواع، والحقيقة أنها تتنوع إلى سبعة أنواع، الحقيقة أنها تتنوع إلى سبعة أنواع. بدأ هنا بالأعلام وثنى بالضمائر، وثلث بأسماء الإشارة، ثم بالأسماء التي حليت بالألف واللام، ثم بعد ذلك الأسماء المضافة إلى أحد الأنواع الأربعة. فنذكر بشيء من التفصيل هذه المعارف لكثرة دورانها على الألسنة. فقلنا أن الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، قلنا إن أفضل ما يفعل في هذا الباب أن يعرف الإنسان المعرفة بالعد، أن يعرف الإنسان المعرفة بالعد، وما غير ذلك يكون هو النكرة. النوع الأول من أنواع المعرفة هو الضمير. النوع الأول من أنواع المعارف هو الضمير، والضمير هو ما دل على متكلم أو خطاب أو غيبة، والضمير اسم يدل على معناه ولكن بقرينة، اسم يدل على معناه بقرينة التكلم حينما أقول أنا أو نحن، فهذا المتكلم يعني يعلم المتكلم في هذه الحالة يعلم هذا المسمى ويستطيع أن يستدل عليه. يبقى أنا ونحن دلت على مسماها بقرينة التكلم أو الخطاب، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن كذلك تدل على مسماها، أو يدل على مسماها بقرينة الغيبة، هو وهي وهما إلى آخر. يبقى الضمير تعريفه اسم يدل على مسماه بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. انقسم الضمير إلى قسمين أساسيين، ينقسم الضمير إلى قسمين أساسيين، لأن الضمير إما أن يكون ضميرا بارزا وإما أن يكون مستترا. إما أن يكون ضمير بارز يعني موجود قدامي في الكلام، يعني له صورة في الجملة التي كتبت، أو له التلفظ حينما يكون الكلام منطوق، حينما يكون الكلام منطوقا. يبقى البارز هو ما له صورة في اللفظ، نطق به المتكلم أو كتبه الكاتب. المستتر هو الذي لا يوجد في الكلام أو لا يوجد في اللفظ، يعني ليس له صورة في اللفظ. فالبارز هو ما له صورة في اللفظ، والمستتر ما ليست له صورة في اللفظ. يبقى البارز ما له صورة في اللفظ، والمستتر ما ليس له صورة في اللفظ. البارز يعني اللي موجود قدامي في الكلام، إما أن يكون متصل وإما أن يكون منفصل. متصل يعني موجود، يعني بالبلد خلص كده ملزوق في الكلمة اللي قبله. ضمير المتصل بالبلد خالص ملزوق في الكلمة اللي قبله، مثل كلمة أنعمت، صراط الذين أنعمت، هذا الضمير اسمه ضمير متصل وهو بارز. بارز ليه؟ لأنه موجود قدامي في الكلام اهو. متصل ليه؟ لأنه ملزوق في الكلمة اللي قبله، لأنه ملزوق في الكلمة اللي قبله. تمام؟ أنعمت مثلا، قلت نفس الكلام، قالوا اهو بارز يعني موجود، ومتصل يعني متصل باللي قبله، ملزوق في الجملة اللي قبله. قولي قولي اهو. يبقى الضمير البارز هو ما له صورة في اللفظ، والمتصل هو اللي بيبقى ايه؟ اللي بيبقى مشبوك أو متصل بالكلمة التي سيقت قبل هذا الضمير. احنا قلنا قبل كده ان الضمائر أسماء، والأسماء لابد أن يكون لها محل من الإعراب. الضمير المتصل يأتي على أنواع، يأتي على أنواع. من الضمائر المتصلة ما تأتي في موضع رفع فقط، يعني إذا رأيت ضميرا من هذه الضمائر فاعلم أن ليس لها إلا إعراب من إعرابين، فاعلم أن هذه الضمائر ليس لها إلا محلان من الإعراب، يا إما تكون فاعل يا إما تكون نائب فاعل فقط. هذه الضمائر تاء الفاعل، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، واو الجماعة، نون الإناث، إذا رأيتها في أي جملة متصلة بأي فعل من الأفعال فهي ضمير مبني، إما في محل رفع فاعل، إما في محل رفع نائب فاعل، هذا وفقط، هذا وفقط. مثاله يبقى إحنا عندنا بنقول إن الضمائر المتصلة منها ما يأتي في محل رفع فقط، مثل تاء الفاعل، وتاء الفاعل هي الإيه؟ المضمومة للمتكلم، المفتوحة للمخاطب، المكسورة للمخاطبة. خلاص احنا هنمسح النكرة عشان ما عندناش محتاجين. يبقى تاء الفاعل ها ما قلت لهم إلا ما أمرتني، ما قلت، يبقى ضمير مبني في محل رفع فاعل، إلا ما أمرت، ضمير مبني في محل رفع فاعل. يبقى قال خلاص فعل ماضي، هناخد أعرابه إن شاء الله في أعراب الفعل الماضي أو في بنائه. الشاهد بالكلام إن التاء هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، وهو ضمير متصل. إلا ما أمرتني، أمر فعل ماضي، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا، كما في قوله لعائشة رضي الله عنها: إن كنت ألممت، إن كنت ألممت، التاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان، ألممت ألم فعل ماضي، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. خلاص. طيب امتى يكون نائب فاعل؟ يكون نائب فاعل اذا كان الفعل مغير الصيغه، كما سياتي في درس نائب الفاعل، مثل امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. خلاص. فضلت على الانبياء قبلي، يبقى فضلت، التاء ضمير مبني في محل رفع فعل. خلاص. يبقى معانا التاء لا تكون إلا في محل رفع سواء فاعل أو نائب فاعل. ألف الاثنين يعني الألف التي تدل على أن يعني على أن اثنين قام بفعل هذا الفعل، زي إيه؟ فقوله تعالى: قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. يبقى هنا إيه؟ الألف ضمير مبني في محل رفع فاعل. خلاص. قال قال خرج دخل ذهب. خلاص. في قوله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا، اذهب من اذهبا فعل أمر، والألف ضمير مبني في محل رفع فاعل. اذهبا يبقى ضمير مبني في محل رفع. فقولا، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يبقى الألف تكون ضمير مبني في محل رفع. خلاص. وطبعا بتكون ضمير بارز متصل. بعد كده ياء المخاطبة، ياء المخاطبة تكون كذلك في محل رفع، كقوله تعالى: فكلي. يبقى الياء من كلي ضمير مبني في محل رفع. اشربي، الياء من اشربي ضمير مبني في محل رفع. قري، الياء من قري ضمير مبني في محل رفع. ادخلي، اسكني، جاوبي، افهمي، ذاكري، احفظي. كل هذه الأمثلة الياء فيها تكون ضمير مبني في محل رفع. واو الجماعة، واو الجماعة إذا اتصلت بالفعل كذلك تكون ضمير مبني في محل رفع، ويلاحظ هنا أنه لا بد أن يعني أن يكتب حرف الألف بعد واو الجماعة تفرقة بينها وبين واو الفعل. مثاله: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا. يبقى الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والألف هذه هي الألف الفارقة. تمام. مثلا: ذاكروا، جاوبوا، آمنوا، تصدقوا، صلوا، زكوا، إلى آخر الأمثلة. يبقى إذا جاء فعل وأتت بعده الواو فهذه الواو تكون ضمير مبني في محل رفع. نون الإناث، نون الإناث، ونون الإناث هي نون النسوة، ولكن نون النسوة تطلق على العاقل فقط، تطلق على العاقل فقط، كما تقول مثلا: والوالدات يرضعن. النساء يبقى دي اسمها نون النسوة، نون النسوة. تمام. وفي ذات الوقت هي نون الإناث، يعني كل نون نسوة تعتبر نون إناث، وليس كل نون إناث تعتبر نون نسوة. لماذا؟ لأن نون النسوة لا تطلق إلا على العاقل، إنما نون الإناث تطلق على العاقل وغير العاقل، كما في قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن. يتفطرن، ومن الملاحظ أن الفعل المضارع الذي يتكلم عن جماعة الإناث الغائبة يبدأ بالياء، يبدأ بالياء، يعني ينفعش نقول الوالدات ترضعن، ما ينفعش، إنما إيه؟ الوالدات يرضعن، والوالدات يرضعن، النوق يسرحن، النسوة يفهمن، البنات يذاكرن. خلاص. يبقى نون الإناث إذا وجدنا فعل متصل به نون الإناث فهذه النون تعتبر إيه؟ تعتبر ضمير مبني في محل رفع. تاء الفاعل، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، واو الجماعة، نون الإناث، هذه لا تأتي إلا في محل رفع فقط. النوع الثاني من الضمائر المتصلة يأتي في محل نصب وفي محل جر، يأتي في محل نصب وفي محل جر. مثل الياء، ياء المتكلم، ياء المتكلم: إني، أنا أخوك، إن حرف توكيد ونصب، إذا اتصل الضمير بإن فإنه مبني في محل نصب اسم إن، يبقى وقعت هذه الياء في محل نصب اسم إن. خلاص. المفعول به منصوب، المفعول به منصوب. إذا قلت أكرمني أخوك فهذه الياء من أكرمني ضمير مبني في محل نصب مفعول، فوقعت الياء في هذين المثالين ضمير متصل في محل نصب، وقد تأتي كذلك في محل جر. كما لو قلت لك مثلا: إيه علي عهد الله، علي عهد الله. فالياء من علي ضمير مبني في محل جر بحرف جر على، لأن علي أصلها على والياء ضمت هذه في هذه. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال هذا صراط علي مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم. يبقى الياء هنا وقعت في محل جر. وكذلك تأتي مثلا في المضاف، يعني إذا وقعت الياء مضاف إليه بعد مضاف، مثلا بقوله تعالى وأن هذا صراطي، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط مضاف والياء مضاف إليه، والمضاف إليه بيبقى مجرور، يبقى الياء في صراط ضمير مبني في محل جر. تمام. سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كلمة سبيل مضاف والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. يبقى الياء في إني وقعت في محل نصب، الياء في أكرمني وقعت في محل نصب، الياء في علي وقعت في محل جر، الياء في صراطي وسبيلي وقعت كذلك في محل جر. كاف الخطاب تقع أيضا في محل نصب وفي محل جر إذا اتصلت بإن، كقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك، يبقى إن حرف توكيد ونصب، الكاف ضمير مبني في محل نصب اسم. إن لو قلت لك أكرمتك، تلاحظ أن التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول. يبقى دي ثلاث كلمات، أكرم فعل ماضي، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول. تمام. يبقى كاف الخطاب أتت في محل نصب وتأتي كذلك في محل جر. مثلا إيه؟ عليك، إليك، فيك، بك، خلاص، كتابك، فهمك، غلامك. بين الكاف وقعت مجرورة بحرف الجر ضمير مبني في محل جر، في محل اسم مجرور بحرف الجر. يعني هنا ضمير مبني في محل جر بعلى، ضمير مبني في محل جر بإلى، ضمير مبني في محل جر بفي إلى آخر. هنا كلمة كتاب مضاف، والكاف مضاف إليه، والمضاف إليه بيبقى مجرور، يبقى هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. فهمك، الكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. غلامك، الكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذن وقعت كاف الخطاب في محل نصب وفي محل جر. هاء الغائب كذلك، هاء الغائب كذلك تأتي في محل نصب وتأتي في محل جر، كقولك، كقوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. إن تنصب المبتدأ، الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم. إن، خلاص. مثلا الغلام أكرمته، التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. خلاص. إذا وقعت الهاء في هذين المثالين في محل نصب، وتأتي كذلك في محل جر، كقوله مثلا وله من في السماوات والأرض، الهاء ضمير مبني في محل جر بحرف اللام. فيه آيات بينات، فيه آيات بينات، فيه في حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر اسم مجرور بفي. إليه يرد علم الساعة، إليه يرد علم الساعة، إلى حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر بالحرف. وكذلك غلامه وكتابه. خلاص. مثلا غلامه كتابه، كلمة غلام مضاف والهاء مضاف إليه، يبقى الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، كتاب مضاف والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، فوقعت الياء ياء المتكلم في محل نصب وفي محل جر، وكاف الخطاب وقعت في محل نصب وفي محل جر، وهاء الغائب وقعت في محل نصب وفي محل جر، والناء تأتي في محل رفع وتأتي في محل نصب وتأتي في محل جر بالنسبة لكونها ضميرا متصلا، تأتي في محل رفع. مثلا لو قلنا إن نحن نزلنا الذكر، لو أخذنا كلمة نزلنا، نزل فعل ماضي وناء الفاعلين ضمير مبني في محل رفع فاعل، يبقى نزلنا، ها نزل من نزلنا فعل ماضي والناء ضمير مبني في محل رفع فاعل، يبقى وقعت هنا في محل رفع، ولما تقع في محل رفع يبقى اسمها ناء الفاعلين، يعني الذين قاموا بالفعل. وطبعا بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى الضمير هنا جمع على التعظيم. إن أصلها إن وناء، أصلها إن وناء، أضغمت هذه في تلك فأصبحت إن، فأصبحت إيه؟ فأصبحت إن. طبعا يبقى إن حرف توكيد ونصب، والناء ضمير مبني في محل نصب، والناء ضمير مبني في محل نصب. خلاص. يبقى كذلك وقعت هنا في محل نصب. مثلا في قوله، مثلا في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أيدينا، يبقى أيدي مضاف وناء مضاف إليه، يبقى وقعت ناء في محل جر مضاف إليه، إذن الضمير ناء يأتي في محل رفع ويأتي في محل نصب ويأتي في محل جر للرفع والنصب وجر الناصلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح، كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. خلاص. يبقى ده بالنسبة للضمير المتصل، الضمير المتصل يأتي في محل رفع فقط، تاء الفاعل ألف الاثنين ياء المخاطبة والجماعة من الإناث، يأتي في محل نصب وجر ياء المتكلم، تأتي منصوب في محل نصب وفي محل جر، وكاف الخطاب وهاء الغائب يأتي في الثلاث أحوال في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر ناء الفاعل. بدأ بالنسبة للضمير المتصل. بالنسبة للضمير المنفصل يأتي في محلين، يأتي في محل رفع ويأتي في محل نصب، يأتي في محل رفع ويأتي في محل نصب. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذو ارتفاع في انفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، وذو ارتفاع وذو ارتفاع في انفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، يعني أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة. وذو انتصاب في انفصال وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة، يعني أن ضمير المنفصل يأتي في محل رفع، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، ويأتي في محل نصب إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. لو أخذنا بعض الأمثلة على هذا الكلام حتى يتضح المراد، مثلا لو قلنا مثلا نحن خلقناهم، نحن خلقناهم وشددنا أسره، يبقى نحن مبتدأ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، وهو الله هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. مثلا إذ هما في الغار، نفس الكلام، هما ضمير مبني في محل رفع. مثلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى آخر. يبقى كل هذه الضمائر تأتي في محل رفع، وتأتي إياي وإخوتها في محل نصب، كما مثلا في قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول، يخرجون الرسول، الرسول مفعول به منصوب بالفتحة، الواو حرف عطف، إياكم ضمير مبني في محل نصب، لأن المعطوف على المنصوب بيبقى منصوب، المعطوف على المنصوب بيبقى إيه؟ بيبقى منصوب. مثلا يقول لك مثلا ايه، يقول لك مثلا جزاك الله خيرا، يقول لك ايه جزانا واياكم، نفس الكلام، ها جزاء الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ان ضمير مبني في محل نصب، الواو حرف عطف، اياكم معطوف على المنصوب والمعطوف على المنصوب منصوب. يبقى ضمير البارز متصل ومنفصل، المنفصل يأتي في محل رفع أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، وفي محل نصب إياي وإياك، إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. كل ده كانت أقسام الضمير البارز اللي هو قدامي في الكلام، اللي هو قدامي في الكلام. القسم الثاني من أقسام الضمير المستتر اللي مبقاش موجود قدامي، اللي مبقاش موجود قدامي في الكلام. والاستتار يا إما واجب الاستتار يا إما جائز الاستتار، يا إما واجب الاستتار. واجب الاستتار يعني يعني لا يجوز أن أظهره أبدا، لا يحل الظاهر محل، ما يجيش مكان الاسم الظاهر أبدا. وده بينقسم لعدة أقسام، على المشهور منها أربعة جمعها الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، ومن ضمير الرفع ما يستتر يعني استتارا واجبا كفعل، فعل الأمر للواحد المذكر، افهم، اكتب، ذاكر، احفظ، استيقظ إلى آخره. يبقى احفظ أين الفاعل ضمير المستتر وجوبا تقديره أنت. ذاكر أين الفاعل ضمير المستتر وجوبا تقديره أنت. اكتب أين الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. نقول مستتر وجوبا ليه؟ لأن فعل الأمر للواحد المذكر فاعله يكون مستتر وجوبا تقديره أنت. أوافق فعل المضارع للمتكلم، فعل الأمر للمتكلم المفرد. أوافق، أفهم، أشرح، أذاكر، أستيقظ، أتكلم، أكتب. أين الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. يبقى أكتب الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أذاكر الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، إلى آخره. جماعة المتكلمين نغتبط، أين الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. نذاكر، نفهم، نكتب، نستيقظ، ننام، نأكل، نلهو، نلعب. كل هذه الفاعل فيها ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، خطاب الواحد المذكر مثل تشكر. أنت يا زيد تشكر ربك، تشكر ربك، أين فاعل تشكر ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أنت يا زيد تذاكر دروسك، أين فاعل تذاكر ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. يبقى في حالتين الفاعل معايا كان مستتر وجوبا تقديره أنت. لما كنت بأمر الواحد المذكر افهم وذاكر واستيقظ، ولما كنت بكلم بالفعل المضارع الواحد المذكر بقول له أنت تفهم دروسك، أنت تستحفظ واجباتك، أنت تستمع مثلا إلى القرآن الكريم، إلى آخره. يبقى المستتر وجوبا احفظ الأمثلة دي، افعل، أوافق، نغتبط، إذ تشكر، ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل فعل الأمر للواحد المذكر، أوافق فعل المضارع للمتكلم، نغتبط جماعة المتكلمين لما يكون اللي بيتكلموا جماعة، تشكروا أي خطاب الواحد المذكر، طبعا لسه في أحوال يستتر فيها الضمير وجوبا، ولكن هذا مجملا، وغير هذا الواجب يكون جائز الاستتار، جائز الاستتار كما في الفعل الماضي مثلا إذا كان الفاعل غائب مذكر، كما أقول لك مثلا هل سافر زيد، فتقول زيد سافر، زيد سافر، أين فاعل سافر ضمير مستتر جوازا تقديره هو. يبقى لو كان التقدير هو أين هند سافرت، سافرت طبعا التاء في سافرت تاء التأنيث ليس التاء الفاعل، طب أين فاعل سافرت ضمير مستتر جوازا تقديره هي. يبقى إذا كان المقدر هو أو هي هنقول جوازا، إذا كان المستتر أنت أو أنا أو نحن أو أنت، طبعا هنا مع الاختلاف هنا في الأمر وهنا في المضارع في هذه الأربعة نقول وجوبا. فيعني لعل بهذا يكون قد اتضح شيء من درس الضمير، وطبعا درس الضمير درس صعب ودرس مهم ومحتاج تركيز ومحتاج مراجعة باستمرار وتطبيق عملي. فياريت مثلا نقرأ القرآن ونحاول نطبق ضمير رفع، ضمير نصب، ضمير جر، ضمير متصل منفصل، واجب الاستتار، جائز الاستتار، لأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى تطبيق دائماً.